أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت هذا الناهي إن أضاف إلى فعلته المستنكرة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وصده عن الدعوة، إن أضاف إلى هذه الفعلة المنكرة فعلة أخرى أشد نكرا، وهي إن كذب بما يدعى إليه من الحق وتولى وأعرض عن الإيمان. هذا الخبيث ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا الطاغي ألم يعلم بأن الله يرى ما صدر منه؟ فإنه لا يخفى على الله خافية، وسيجازيه على أفعاله الجزاء الأوفى. ألا يخشى الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلمة ينبغي أن تذكرها عند كل معصية لله. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل. قال تعالى: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل. لئن لم ينتهي، لم القسم، لئن لم ينتهي عما هو عليه، يعني والله لئن لم ينتهي عما هو عليه من الكفر والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، لنسفعن بالناصية، لنسفعن، لنأخذن بعنف بالناصية، بمقدم رأسه مجذوبا إلى النار، هنجر من رأسه ومن أول رأسه هكذا ويجر على وجهه إلى نار جهنم. ناصية كاذبة، كاذبة في القول، خاطئة في الفعل، فكأن الكذب والخطأ باديان منها، والمراد طبعا صاحب هذا، صاحب الناصية، ناصية كاذبة أي الكاذب الخاطئ، يعني صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ في الفعل. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، هذه الناصية الكاذبة الخاطئة، هذا الكاذب الخاطئ في قوله وفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فليدع نادية، فليحضر هذا الطاغية أهل مجلسه الذين يستنصر به، لأنه كان قد توعد، يعني بيقول أنا لو جاءني أحد أنا معي، أنا أكثر الناس ولي عزوة ولي أصحاب المجلس بتوعي والناس الرجال اللي حوالي. فليدعو نادية، فليدعو أهل مجلسه الذين يستنصر به، فإن دعا ناديه سندعو الزبانية، خزنة جهنم، خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم، سيدعوهم لإهلاكه، كما في الحديث: لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا، لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا. ثم جاء القسم الأخير في السورة، وهو توجيه المؤمنين إلى الثبات والقرب من الله وعدم الالتفات لهؤلاء الطغاة. نور الله لا يطفأ، استمروا في دعوتكم. كلا، كان بنتكلم في أول سورة نزلت من القرآن، متخيل، بيرسم لنا الطريق في الدعوة. كلا لا تطعه واسجد واقترب، ليس الأمر كما توهم هذا الظالم. لا تطعه فيما ينهاك عنه، لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وترك الصلاة والدعوة، واسجد، صلي لله حيث شئت ولا تبالي به، فإنه أضعف من أن ينالك بسوء، واقترب بعبادتك إلى الله، والله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس سبحانه وتعالى.